عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. في هذا الحديث عن أبي بن كعب بيان ما كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم في الوتر، وقوله كان رسول الله، يقول العلماء إن كان هنا تدل على الدوام والاستمرار، والنظر في هذه السور الثلاث سبح والكافرون وقل هو الله أحد، تقدم الكلام على السورتين الكريمتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فيما يتعلق بالقراءة في سنة الصبح وفي ركعتي الطواف، وهنا جاء تكرارهما، وكذلك في ركعتي سنة المغرب، وأن هاتين السورتين يسميان سورة الإخلاص أو سورة التوحيد، وأن في قل يا أيها الكافرون نبذ لعبادة ما سوى الله، وفيه أيضا تميز الإسلام والمسلمين عن غيرهم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، أي في الحال وفي الاستقبال. وقل هو الله أحد، تفردت هذه السورة الكريمة بموضوع واحد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى وبيان أنه الواحد الأحد الفرد الصمد، واحد في ذاته واحد في صفاته، وأنه الصمد الذي يصمد إليه جميع الخلق، أي يعمدون إليه ويقصدونه. وهنا يضيف إلينا أبي بن كعب سبح اسم ربك الأعلى، وباجتماع هذه السورة مع تلكما السورتين نجد افتتاحية السورة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والتسبيح بمعنى التنزيه والتقديس عما لا يليق بجلال الله. وقد جاءت مادة سبح في القرآن الكريم بكل تصاريفها، سبح لله ما في السماوات، يسبح لله سبحان، حتى المصدر سبحان الذي أسرى بعبده، فجاء التسبيح بأنواع تصاريفه لبيان تنزيه المولى سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله. وقد أشرنا سابقا أن معنى التسبيح أو التسبيح من حيث مادته في اللغة أصلها سبح، وسبح بمعنى من يسبح في الماء، والإنسان إذا وجد في ماء عميق لا بد أن يسبح وإلا غرق وهلك، فيقال إن سبح وسبح، سبح الله أي كأنه ينجي ويبعد جلال المولى سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله، وإلا هلك هذا الإنسان، أو أنه يسبح ويطلب طرق النجاة بتنزيه الله سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله، بخلاف أولئك الذين اتخذوا لله ولدا أو اتخذوا له صاحبا أو اتخذوا له شريكا أو وصفوه بصفات لا تليق بجلاله سبحانه، كما وقع اليهود في وصف الله سبحانه بالفقر وبالغل إلى غير ذلك من الصفات التي لا تليق بجلاله سبحانه. وقد بين لنا الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. ويشير العلماء إلى أن هذه الكلمة كما جاء في الحديث الآخر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الحبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهاتان الكلمتان بمجموعهما جمعا طرفي التوحيد، لأن سبحان الله تنزيه ونفي عن كل ما لا يليق بجلاله، والحمد لله إثبات وإقرار بكل المحامد. وبهذا يجتمع للإنسان بهاتين الكلمتين تنزيه الله سبحانه وتحميده بكل ما يليق بجلاله، وهذا هو طرفا التوحيد في حق الله. وهنا سبح اسم ربك الأعلى، التسبيح هنا متوجه إلى اسم ربك الأعلى، ومن سبح اسم ربه سبح ربه من باب أولى. فإذا سبح الإنسان وقدس ونزه أسماء الله العلي العظيم فإنه قد سبح ونزه وقدس المولى سبحانه وتعالى. ثم جاء بما بعد هذا التسبيح وهذه الافتتاحية، ربك الأعلى، والوصف بالعلو ثابت والاستواء على العرش، وكل ذلك مفهوم في العقيدة. ثم جاء بما يدل ويثبت القدرة الإلهية والربوبية للعالم، ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إلى آخر السورة الكريمة، مما فيه جماع كمال الصفات لله سبحانه. الذي خلق فسوى، الخلق والتسوية، لو وقف إنسان عند فسوى هذه طيلة عمره ما استطاع أن يستوفي مدلولها. لو نظرت إلى بني آدم من أبينا آدم إلى آخر إنسان في الوجود ونظرت في تسوية خلقه لما وجدت اثنين متفقين تماما متطابقين تماما مطابقة، ولكن كل مخلوق سواه الله تسوية خاصة به. ولو جئت إلى الخلاء، ولو جئت إلى الرعيان ورعاة الحيوانات وبهيمة الأنعام، لتجد الإبل والبقر والغنم كلها في صورة واحدة، لكن تسوية كل واحدة منها تغاير ولا بد غيرها من بني جنسها. وتجد الرعاة يختلطون بمئات رؤوس الغنم، فإذا آواهم المبيت وراحوا إلى المراح تجد كل راع يعرف شياهه ويفصلها من شياه شريكه ومن كان معه. وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: إذا أردت أن تعرف هذه الآية وهذه القدرة الإلهية، قف عند جمرة العقبة وانظر تلك الوجوه التي جاءت من كل جنس ومن كل قطر ومن كل صقع يرمون الجمرات، لن تجد اثنين اتفقا في صفاتهما. بل إن عالم التشريح اليوم وعالم التشريع الجنائي ليقولون إن بصمات الخلق لا تتفق بصمة مع بصمة إنسان آخر، بل أصابع الإنسان العشرة في يديه لا تتفق بصمة مع أصبع مع بصمة أصبع آخر. كم من ملايين وبلايين الخلق مضوا وفنوا ويوجدون الآن ويولدون بعد ذلك، لا تتفق بصمة أصبع إنسان مع بصمة أصبع آخر. هذه المغايرة لو وكل ذلك لأفذاذ شذاذ الحذاق من العالم بأن يضعوا لها فرمات وأن يضعوا لها صور متفاوتة مختلفة لوقفوا عند المليون أو مليونين أو مئة مليون. أما أن يأتوا بأشكال متساوية للعالم كله فهذا يعجز عنه البشر. فإذا كان الأمر كذلك، والله الذي خلق فسوى وأيضا سوى في الخلقة وأعطى كل شيء خلقه فهدى، خلق البعير على ما يتلاءم في خلقته، وخلق الأغنام على ما يتلاءم في خلقتها، وخلق الإنسان على ما يلائمه، وخلق عوالم البحار على ما يلائمها، فالإنسان والحيوان لا يستطيع أن يعيش في الماء، لأن الماء لا يستطيع أن يستخلص عنصر الحياة من الماء وهو الأكسجين كما يقولون، بينما الحيوانات المائية خلقها وسواها على أن تستطيع الحياة في ذلك الماء، وأيضا ومنها ما يستطيع الحياة في الماء وفي غير الماء كما يقال برمائي، أي يعيش في الماء ويعيش في البر. هذه التسوية وهذا الخلق لا يستطيع إنسان أن يحصي كنهها ولا أن يستوعب مدلولها. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. تقدير الخلائق وكل شيء عنده بمقدار. هذه المباني نحن نعلم لو اختلت مقادير نسبة موادها البنائية لما استطاعت ان تقوم، حتى يقول المهندسون لو زادت نسبة الحديد في التسليح لتكسر المسلح، لو نقصت نسبة الاسمنت فيه لتشلق. اذا نسبة معينة محكمة، اذا اختلت تلك النسبة فسد البناء. والانسان وانتم تعلمون جميعا ما اكتشف الان فيما يتعلق بفصائل الدم، مقادير معينة ونسب معلومة، وكل شيء في هذا الوجود له تقديره الخاص، والله سبحانه هو الذي قدر وايضا قدر وهدى. هدى ما خلق وقدر الى ما هدى الى ما خلقه اليه. اذا جئت الى الطفل او الى الحمل او الى الانتاج من الحيوان، فانك ستجد الشاة تلد الصخلة، وقبل ان تقف على قدميها او على ارجلها تبحث عن ثدي امها وتلتقمه وتمتص منه الحليب. من الذي علمها ذلك؟ هل انت علمتها؟ لا، هو قدر لها الحياة بذلك وهداها الى طريق حياتها. واذا جئت الى جميع انواع الحيوانات تولد النتائج صغار، من الذي علمها الازدواج؟ من الذي ألهم الذكر الذكورة والأنثى الأنوثة ثم جمع بينهما ثم كان التناسل ثم كان الزيادة والنماء وبقاء الجنس؟ من الذي علمهم ذلك؟ إنه قدر لكل شيء حياته ومقاديره وهداه إلى ما قدره إليه. لو جئنا إلى عالم الحشرات تجد كما يقولون مملكة النحل. من الذي قدر من الذي هدى النحلة الى ما هي عليه؟ ويعجز كبار حذاق المهندسين ان يوجدوا الاعمال التي تعملها النحلة في بيتها وفي جمعها للعسل وفي بناء بيتها من الشمع. لا يوجد في خلية النحلة فراغ للهواء البتة، بل مسدسات متلاصقة لا فراغ بين بيت وبيت. وكيف تعمل وكيف تتنظم وكيف شكلت من جماعتها جماعات على أعمال مختلفة؟ كل هذا بتقدير الله وهداها لما قدره إليها. فإذا قرأ الإنسان ذلك لو استمر الإنسان مع السورة الكريمة لما فرغ منها، ولكن بيان على مناسبة قراءة هذه السورة مع سورتي الإخلاص في الوتر، ليقف الإنسان في كل ليلة وفي صلاته للوتر على عجائب خلق الله وبالتالي لقدرة الله، ومن وراء ذلك التجديد الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والله يا أخوان لو كان هناك مناسبة ليلة خاصة لهذه السورة سبح اسم ربك الأعلى، وإذا لم يتيسر ذلك فإني أرجو من الإخوة الحضور جميعا أن يرجعوا إليها لا في كتاب ولا كتابين، كل ما تناولته أيديهم في كتب التفسير ويقرأ هذه السورة الكريمة. وأول ما أنصح به التفسير الكبير الفخر الرازي، لأنه في الواقع له توجيهات كونية عجيبة جدا. فإذا ما تيسر ليلة من الليالي إيراد ما فيها من نقاط وتوجيهات، فتكون هناك القراءة الفردية والرجوع إليها، وهي كما يقال جولة في سورة من كتاب الله، سيجد القارئ الشيء العظيم جدا وقد لا يخطر بباله ما يراه حول هذه السورة الكريمة. يقول أبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بهذه السور الثلاث. طيب احنا تقدم عندنا من شاء أن يوتر بواحدة بثلاث بخمس بسبع بتسع، وهنا يقول يوتر بثلاث. فإذا كان بخمس، إذا كان بسبع، إذا كان بتسع، ماذا يقرأ؟ يقرأ ما تيسر له، وليس هناك تعيين بسورة معينة، ولكن التعيين جاء في الثلاثة فقط، لأن أكثر وتر الناس بالثلاث، ركعتين ويسلم وركعة ثالثة، سواء جمع الثلاث أو فرق. ولهذا أبي إنما بين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث الأواخر من الوتر، سواء اقتصر عليها الإنسان أو أنه أوتر بأكثر منها، فيقرأ في كل ركعة ما تيسر له، ولكن يجعل في الركعات الثلاث القراءة بهذه السور الثلاث الكريمة. نعم. وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. ولا يسلم إلا في آخرهن، هذا مما أوقف البعض عند سورة الثلاث ركعات، لا يسلم إلا في آخرهن. وأنتم إذا فرقتم الركعة عن الركعتين سلمتم قبل الثالثة، وهنا لا يسلم إلا في آخرهن، يعني في الثالثة، معناها أنه صلى الثلاث مجموعة، وهذا الذي يفعله الأحناف، فماذا توردون عليهم؟ قال الجمهور: نعم، نحن نقول أيضا لا يسلم إلا في آخرهن، أي بسلام واحد، ولكن الذي نورده على الأحناف هو أنهم يتشهدون في الثانية ولا يسلمون. فلو أنهم تركوا التشهد في الثانية ولم يسلموا إلا في الأخيرة فلا مانع، وهذا ظاهر هذا الحديث يتفق مع هذه الصورة، لأن الحديث لم يقل يتشهد قبل الأخيرة. إذن الصورة المتفق عليه وينطبق عليها هذا الحديث هو أنك تسلم في آخرهن دون أن تجلس للتشهد في الثانية، فلا يتعارض مع هذا الحديث، ويسلم من معارضة النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب. إذن ولا يسلم إلا في آخرهن، أي يصلي ثلاث ركعات وترا بتشهد واحد وسلام واحد، إذن لا يأتي بتشهد في الثانية. والأحناف حملوا يسلم في آخرهن معناها أنها موصولة، وقالوا إن صفة صلاة ثلاث ركعات يصلي مثنى مثنى، وإذا صلى ركعتين تشهد ولم يسلم إلا في آخرهن. وبهذه المناسبة لا ينبغي لإنسان أن يجعل من صورة الخلاف بين الأحناف والجمهور موقع إشكال أو مورد نزاع أو مورد خلاف، لأن أصل الوتر من حيث هو سنة ومندوب، فإذا ما اختلف في صورته فلا ينبغي التعارض فيه، ولكن على الإنسان في شخصه وفي ذاته أن يتطلب ما يترجح عنده بالأصور، لأنه يفعل مندوب، وفاعل المندوب يطلب الخير، وطالب الخير يتطلب الأفضل، فعليه أن يبحث وما ترجح عنده يعمل به لشخصه، لكن أن ينكر على غيره ما ترجح عنده فلا ينبغي ذلك، ولا سيما إذا وجدنا بعض النصوص ما يوهم إلى ما ذهب إليه الغير، لأنهم يقولون هذا الطرف قد مضى إلى ما اقتنع به من الأدلة، وهذا الطرف قد مضى إلى ما اقتنع إليه من الأدلة، إذن كل من الفريقين أخذ بما اقتنع به من الأدلة، فإذا كنت أنت تعترض على ما اقتنع به الخصم أو الفريق الثاني، من حق الفريق الثاني أن يعترض عليك فيما اقتنعت أنت به، وما دامت المسألة قابلة للاجتهاد والنصوص متقاربة لا مانع من أن يذهب كل بما اقتنع به، ولا ينبغي اعتراض أحد الطرفين على الآخر، والله تعالى أعلم. علما يا إخوان بأن الأحناف ينصون في كتبهم أن الحنفي لو أوتر خلف غير الحنفي له أن يوافقه على وتره، وقدمنا بالأمس قول الإمام أحمد رحمه الله فيما يتعلق بالقنوت في الوتر أو فيما يتعلق بالقنوت في الصبح، قال لا أفعله، وإن صليت خلف إمام يقنت قنت متابعة للإمام. إذن الإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره إذا صلى خلف من يرى مخالفته في شكل من الأشكال لا يخالفه ويتبعه وفاقا للمسألة، ولما سئل أحمد بن حنبل أتصلي خلف من لا يرى الوضوء من لحم الجزور، أحمد عنده من أكل لحم الجزور توضأ، من أكل لحم الجزور انتخذ وضوءه، فسئل لو رأيت إنسانا أكل لحم الجزور ولم يتوضأ أتصلي خلفه؟ ماذا قال؟ قال وكيف لا أصلي خلف مالك وخلف فلان وبيوسف وفلان وفلان، أي وهم لا يرون الوضوء من لحم الإبل، فهو يصلي خلف من يخالفه فيما يتعلق بالوضوء، وهو أمر أساسي في صحة الصلاة، لأن المسألة الجهادية، وهذا له رأيه وهذا له رأيه، فما دام أتم به يوافقه، وهذا كله يعطينا صورة عن تجنب السلف عن الخلاف والمنازعات، والله تعالى أعلم. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. لعن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله أنها ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث. هذا اللفظ من عائشة رضي الله تعالى عنها لم يرد منها تفصيل كيفية هذه الثلاث، ولهذا كما أشرنا أخذ الأحناف سورة الثلاث المعهودة ويجمعونها، وآخرون يقولون ثلاث لم يجلس في الثانية منهما. وبينت لنا رضي الله تعالى عنها أن هذه السور الثلاث مقسمة على الركعات الثلاث. وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. الإتيان بالمعوذتين مع قل هو الله أحد المشهور قل هو الله أحد، فإذا أتى بالمعوذتين مع قل هو الله أحد في الركعة الأخيرة فلا مانع، والمنصوص عليه أنه يأتي بهما، والمشهور عند العلماء إفراد قل هو الله أحد. بما أننا أشرنا إلى السور الثلاث سبح اسم ربك الأعلى وما فيها من إثبات الصفات الكريمة للمولى سبحانه والقدرة الإلهية والربوبية إلى آخره، وكذلك في سورتي الإخلاص، إذا جئنا إلى المعوذتين إن الوقوف عند هاتين السورتين الكريمتين ليجعل المسلم فعلا يقف إجلالا لكتاب الله ويقف مستلهما فضل الله أن يفتح عليه في نسق هذا المصحف أو نسق القرآن في هذا المصحف الشريف. إذا جئنا إلى قل هو الله أحد وإفراد الله سبحانه وتعالى وتوحيده في ذاته وأسمائه وصفاته نأتي إلى سورة الفلق، ثم نأتي إلى سورة الناس، ثم نأتي إليهما معا. تجي السورة الأولى قل أعوذ برب الفلق، وقد عارض بعض المتفلسفة ليس الفلاسفة على إيراد كلمة قل، لماذا لم يقرأ الإنسان أعوذ برب الفلق من شر ما خلق؟ وكلمة قل مقول القول تحصيل حاصل، ولكن لا، قل أعوذ ليعلم السامع ويعلم القارئ بأن هذا المقول يجب أن يقوله بأمر الله سبحانه الذي قال له قل. أما إذا بدأ وقال أعوذ برب الفلق، قد يكون من عنده هو، قد يكون استعادة شخصية، ولكن حينما يؤمر قل، أي أنك كلفت وأمرت من الله سبحانه أن تقول. ولذا الذين نادوا بحذفها ما فقهوا كلام الله، تكليف من المولى لعبده. قل أعوذ بمعنى ألجأ وألوذ وأحتمي برب الفلق. معلوم الرب الخالق المدبر، وكلمة رب لها في اللغة نحو من 20 معنى. وصفة الربوبية نجدها في أول سطر من كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ونجدها هنا في أواخر المصحف، بل في آخر سورة من كتاب الله، قل أعوذ برب الناس. فنجد هنا قل أعوذ برب الفلق. الفلق كل من فلق عن غيره. فإذا جئت إلى السماء وأبراجها ومن فلقت عنه من كواكب وشموس وأقمار إلى غير ذلك، وإذا جئت إلى البحار ومن فلقت عنه من جواهر وأصداف وكنوز وحيوانات وغير ذلك، وإذا جئت إلى الأرحام ومن فلقت عنه من نتاج في حيوان وفي طير وفي إنسان، وإذا جئت إلى الأرض ومن فلقت عنه من أنواع النبات والأشجار وما خلق الله فيها، لوجدت الشيء العظيم. وكل الكائنات تندرج تحت هذه الكلمة أعوذ برب الفلق. كيف فلقها؟ كيف أنشأها؟ تسبح في عالم بعيد جدا، من شر ما خلق. من شر ما خلق، لأن كل ما خلق فرد من أفراد الفلق الذي انفلق عن قدرة الله سبحانه. فالشر الذي سيأتي من المخلوقات هي أفراد ما فلق، والذي فلقه هو الذي يدرأ عنك شره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما. ما من أسماء العموم أو أسماء الأجناس، فمدلولها عام، ما خلق. حتى قال ابن عباس المعصية مما خلق الله. فإذا استعدت بالله من شر ما خلق، استعدت بالله من كل شر تخشاه حسا كان أو معنى. إذن دخلت في حماية الله من شرور خلق الله الذي انفلقت عن قدرة الله. ثم يأتي تفصيل بعد إجمال، ومن شر غاسق إذا وقب، قال النجوم أو القمر في آخر الشهر، لأن ذلك الوقت من الشهر هو وقت عمل المفسدين من سحرة وغيرهم. ومن شر النفاثات في العقد، وهم السحرة يعقدون العقد وينفثون فيها بسمومهم. ومن شر حاسد إذا، قال من شر النفاثات في العقد، ولم يقل إذا نفثنا في عقدهن، ولكن في الحسد إذا حسد. ومن شر حاسد ليس على إطلاقه، بل إذا إن وقع منه الحسد. ومن هنا جاءت السورة الكريمة بالاستعاذة بصفة واحدة لله، قل أعوذ برب الفلق. هذه الصفة المستعاذ بها من أي شيء؟ عموم ما خلق، غاسق إذا وقب، نفاثات في العقد، حاسد إذا حسد. المستعاذ به صفة واحدة من صفات الرب سبحانه، والمستعاذ منه أربع شرور على الإجمال ثم التفصيل. وقبل ذلك التفريق بين النفاثات على الإطلاق وبين الحاسد بشرط إذا حسد، لأن النفاثات في العقد لا ينفثن إلا عمليا عند السحر، وقبل أن يتناولن الخيط ويعقدن العقد وينفثن فيه لسن بساحرة، فلا يتحقق ولا يوجد سحرهن إلا بالعقد والنفث في الحال. إذن حينما يعقدن وحينما ينفثن في تلك العقد هن ساحرة، وقبل ذلك بعيدين عن السحر. أما الحاسد فهو حاسد ولو لم يتوجه إلى الإنسان بالحسد، فيستعاذ من شره إذا توجه إلى المحسود. والحسد يوجد عند الإنسان الذي ابتلي بهذا الداء عافانا الله وإياكم، لكن شر حسده لا يظهر ولا يخرج ولا يقع تأثيره إلا إذا توجه بعينه للمحسود، فالحسد كامن عنده، ولكن شره لا يقع إلا بعد توجهه لمن يحسده. وكيف يقع الحسد؟ وكيف يتأثر المعيون من عين العائن؟ وكما جاء عندكم في الموطأ قضية سهل بن حنيف، لما جاء فلان بن ربيعة ورآه وقد تجرد واغتسل فقال ما رأيت مثل الجلد اليوم ولا كالبكر في أو العذراء في خدرها، فالتبط في الحال وسقط. وذهبوا لرسول الله قال يا رسول الله إن كان لك حاجة في سهل فلا يستطيع أن يذهب معك، كانوا في سفرة ما بين المدينة ومكة. قال وما ذاك؟ قال خلع لباسه ونظر إليه عمرو بن ربيعة ولا فلان فقال كذا وكذا، فتغيظ صلى الله عليه وسلم وقال علام يقتل بعضكم أخاه، يقتل، هلا كبرت إذا وجدت ما يعجبك؟ من رأى ما يعجبه فليكبر الله. ومن هنا ثم أمر أن يغسل له، وهذه قضية طويلة. وإلى الآن يجمع المسلمون على وقوع أثر الحاسد في المحسود كسهم صائب، ولكن كيف ينفذ هذا السهم؟ ومن أين ينطلق؟ وكيف يؤثر؟ عجز العالم إلى اليوم لا من أطباء قدامى ولا من أطباء محدثين، إنما كل ما قالوه إن القلب يتغيظ وإن العين تنظر فيخرج إشعاع من القلب إلى العين إلى المعين فيتأثر بذلك وكل ذا، ويستدلون بأشياء عديدة، ولكن حقيقة ذلك الله تعالى أعلم. في هذه السورة يستعيذ المسلم بالله بصفة من صفاته من كل الشرور مجموعة ومفرقة، بينما نجد السورة الأخيرة قل أعوذ برب الناس إيه؟ المستعاذ به ماذا؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. كم صفة من صفات الله جندت للسعادة بها؟ ثلاثة. وأي ثلاثة؟ صفات الجلال والعظمة، رب، ملك، إله، فهي صفات الكمال والجلال لله، جوامع صفات العظمة لله. هناك قل أعوذ برب الفلق صفة من صفات الله وهي صفة الخلق، ولكن هنا جوامع الصفات رب وملك وإله. وماذا المستعاذ منه؟ ما هو من شر الوسواس الخناس. يبقى في السورة الأولى يكتفى بالمستعاذ به صفة واحدة يستعاذ بها من جميع شرور ما خلق وانفلقت عنه الكائنات. وفي السورة الثانية ثلاث صفات الجلال والكمال لله تجمع ويستعاذ بها كلها من شر واحد، ألا وهو الإيش؟ وسواس الخناس. لماذا؟ كلمة لماذا لا ينبغي أن تورد على كتاب الله، ولكن ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا والله تعالى أعلم بأن الشر كل الشر والخطر كل الخطر على الإنسان المسلم هو ذاك الشر الذي اجتمعت له تلك صفات العظمة. وبالمناسبة كنا نسمع عن ولدنا الشيخ الأمين في قضية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تظاهر عليه فإن كانت حفصة وعائشة فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني ما بقي إلا الجن. إن تظاهر اثنين عليه فإن يجمع الله سبحانه وتعالى في مناصرة رسوله أمام امرأتين كل هذا الله وما جبريل وملائكة وصالح المؤمن كل ذلك ينصرونه عليكما. ولذا قال الشاعر الشناطر ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هنهن. فهنا الشيء بالشيء يذكر ثلاث صفات من صفات الجلال والكمال تجند وتجمع ويلجأ الإنسان إليها من خطر واحد، لأن أخطر ما يكون على الإنسان في حياته وآخرته الشك الوسواس الخناس. لأن الإنسان في دنياه لو وقف موقفه موقف الشك من أي عمل ما تقدم خطوة، يقدم خطوة ويأخر خطوة لأنه متردد شاك لا ينتقل من مكانه ولا يمضي. فأمور الدنيا يفسدها الشك، يفسدها التردد، يفسدها الوسوسة في الذهن، وأمور الآخرة من باب أولى. والشيطان لا يفسد على الإنسان دينه إلا بالوسوسة، يأتيه ويوسوس إليه ويشككه في أمره إلى حد بعيد. إذن لكأن القرآن الكريم في سياقه يفتتح بالفاتحة ثم البقرة ثم ما بعدها بكل التشريعات في أصول وفروع ودنيا وأخرى إلى أن يأتي لآخر المصحف الشريف يقول قف. أنت بين أعداء كثيرين من المخلوقات، استعذ برب الفلق من جميع ما خلق، وأمامك العدو الخطير، استعذ بالله بصفات جلاله وكماله من شره، لأنك إذ لم تلجأ إلى الله فلن تنجو منه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن تأتي هاتان السورتان وتبين لنا ما ينبغي على الإنسان وما يحتاج إليه في حياته. ومرة أخرى ما يسميه علماء الأدب والبلاغة عود على بدء. أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين رحمن مالك يوم الدين، الربوبية والألوهية والملك تجدها في سورة الناس مجتمعة لكأن القرآن في نهايته يردك إلى أوله لتكون كالكار الفارئ. وهكذا يرتبط آخر القرآن بأوله في تمجيد المولى سبحانه وتنزيهه وتسبيحه وتقديسه، والله تعالى أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. هذا أمر توجيه، أوتروا قبل أن تصبحوا، وتصبحوا تمسوا تظهروا، هذا كما يقولون فعل الدخول في الوقت، أصبح فلان دخل في الصباح، أمسى دخل في المساء، أضحى دخل في الضحى. فيقول صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، أي قبل أن يطلع الصبح عليكم وتدخلون في الصباح. ومعنى ذلك أن الصباح ليس وقت الوتر، أو أن الوتر إلى قبل أن تصبح. وتقدم الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين العشاء وصلاة الصبح. نعم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. جاء هذا تقييد: من أدرك الصبح ولم يوتر، أو أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، يعني لم يبق هناك وقت للوتر، وإذا خرج وقته ذهب ولا تستطيع أن تستدركه. ولكن لم يقتصر الأمر في الأحاديث على مثل هذا، وإنما جاءت نصوص أخرى فيما يتعلق بانفساح وقت الوتر إلى ما بعد الصبح. ويجمع العلماء في هذه المسألة على أن كل هذه الأحاديث التي بالتوقيت إنما هي لوقت الفضيلة ووقت الأداء، وما كان بعد الصبح على ما سيأتي للمؤلف وغيره فيكون تداركا لما فات من أدائه. وهل هو قضاء أو أداء؟ أيضا بعضهم يعتبر ذلك قضاء، والله تعالى أعلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. انظر إلى فقه المؤلف: أوتروا قبل أن تصبح، إذا طلع الفجر فلا وتر، ثم يعقب ذلك بالحديث: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إيش؟ إذا أصبح أو ذكر. إذا أصبح أو ذكر. إذن التوقيت الأول للمستيقظ للأفضل، أما إذا كان هناك عذر وفات عنه الوقت المحدد فإنه يصليه إذا مضى وارتفع ذلك العذر. وإذا كان هذا في الفريضة، من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إيه؟ إنهم ناموا والآن الاستيقظ. فإذا كان هذا في الفريضة فيقولون أيضا في النافلة من باب أولى، ولا سيما إذا كان الإنسان مداوما على عمل من أعمال الفضيلة فلا ينبغي تركه، وخروج الوقت لا يسقطه، فهناك تدارك له. وقد جاء عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل بأن كان متعب أو شغل عن ذلك فإنه يصلي من النهار 12 ركعة. ليش يصلي من 12 ركعة؟ عوضا عما كان يقومه بالليل، والله تعالى أعلم. بس بقي هنا إذا قام أو ذكر إلى متى؟ فبعضهم يقول إلى طلوع الشمس، لأن جزء ما بين الفجر وطلوع الشمس تابع لليل. بعضهم يقول لا، لا تابع للنهار، بدليل أن الصائم لا يأكل في ذلك الوقت. فهناك من قال إلى طلوع الشمس يقضي الوتر، هناك من قال إلى وقت الضحى لأنه وقت نافلة أيضا، وهناك من مده إلى الزوال. قالوا لأن أول صلاة بعد الصبح التي هي حد الوتر الصلاة التي تعقبها هي الظهر، أما بعد الظهر فلا دخل له في ذلك، وهو من تتمة أو بداية اليوم الجديد، والله تعالى أعلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. تقدم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من كل الليل أوتر رسول الله، وعلى هذا الليل كله وقت للوتر، ولكن إذا أردنا أن نتخير الأفضل وتساوى عندنا الأمران، له القدرة بأن يستيقظ آخر الليل والآن يستطيع الوتر الآن، فهما متساويان عنده. والله إن كان متساويين فإن الأفضل أن يؤخره، أما إذا كان لديه مظنة الكسل أو مظنة النوم أو مرهق أو لا أطمع وليس عنده عزم أو مؤكد بأن سيقوم قبل الفجر، لا يوتر في أول الليل، لأن هنا على اليقين وتدارك للأمر والأخذ بالأحوط أحوط. وعلى هذا يبين صلى الله عليه وسلم من استطاع أو من لم يقم في آخر الليل فليوتر في أوله، ومن أيقن أو غلب على ظنه أنه سيقوم آخر الليل فليوتر في آخره. لماذا؟ لأفضلية الوقت. الوتر هو الوتر، ثلاث ركعات ولا خمس ولا سبع، والقراءة هي القراءة، ولكن الأفضلية جاءت ليش؟ للوقت. وأفضلية الوقت تضاف إلى أفضلية العمل، فيزداد الوتر فضيلة بأفضلية الوقت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. هذا يضاف إلى ما قبل، إذا طلع الفجر فلا وتر. لعل يا إخوان إلى هذا الحد يكون المؤلف رحمه الله قد أنهى مباحث الوتر، وسيبدأ في موضوع مستقل وهو الضحى، وقد أورد لنا مشاكل فيه، ولكن يهمنا بأن هناك مباحث أخرى في الوتر لم يتعرض لها المؤلف، وربما يتعرض لها في قيام الليل في رمضان أو التراويح أو في صلاة الصبح، ألا وهو القنوت في الوتر. والقنوت في الوتر جاءت فيه النصوص أو بصفة عامة مجملة، القنوت هو الدعاء في الصلاة، وقوموا لله قانتين أي داعين مخبتين خاشعين إلى آخره. فالقنوت من حيث هو أمر طارئ جديد على الصلاة، لم يكن في أول مشروعيتها، ولكن طرأ وبدأ بالقنوت في النوازل. قنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان لقضية القراء وبئر معونة. ثم بعد ذلك جاءت أحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، والنوازل لم تكن دائما. وهنا وقع الخلاف والنزاع والبحث، هل الوتر دائما أو الوتر مؤقت؟ فمن قال مؤقت قال وقت النوازل فقط، حروب زلازل محن شدائد، يقنت الأئمة في الصلوات، منهم من قال الصلوات الخمس، ومنهم من قال يقتصر على البعض فقط. ففي حالة النوازل المشهور القنوت في الصلوات الخمس، وفي غير النوازل بقي الخلاف في القنوت في الفجر أو في الوتر، والأئمة الأربعة رحمهم الله يقولون بالقنوت في غير النوازل، ولكن منهم من يقنت في صلاة الصبح، ومنهم من يقنت في صلاة الوتر. ثم بعد هذا التقسيم منهم من يجعل القنوت قبل الركوع في الركعة الأخيرة بعدما ينتهي من القراءة، يكبر وهو قائم ثم يقنت، ومنهم من يجعل القنوت بعد الرفع من الركوع، ثم منهم من يجهر ومنهم من يسر. إذن بحث القنوت مستقل من حيث هو في موقعه وسببه وتوقيته إلى ما شاء الله. وعلى استقر الأمر عند الأئمة الأربعة رحمهم الله بأن القنوت طيلة السنة موجود، اللهم إلا بعض العلماء يستثني أول رمضان، النصف الأول لا يقنت فيه ويقنت في النصف الأخير كما جاء عن بعض المالكين. ولكن المتبع والمشهور عند الجميع أن القنوت موجود طيلة العام، فهناك من جعله في الوتر كالأحناف كالحنابلة وإيش المالكين، وهناك من جعله الأحناف والحنابلة، ومنهم من جعله في الصبح كالمالكية والشافعية، ومنهم من يجعله قبل الركوع، ومنهم من يجعله بعده. ومهما يكن من شيء فإن النصوص في تلك الصور، كونه في الصبح، كونه في الوتر، كونه قبل الركوع، كونه بعد الركوع، كل ذلك فيه نصوص، ولا ينبغي لإنسان أن يعترض على آخر إذا رآه أوقع الوتر في أي صفة من تلك الصفات. أما دعاء القنوت فقد جاء عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه الحديث: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخره، وبالله تعالى التوفيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. هذا الحديث الأول من أحاديث عائشة، بالنفي ولا بالإثبات؟ بالإثبات، سيعقبه بالنفي. فإذا قدم ابتداء حديث الإثبات يبقى الراجح عنده إيش؟ كأنه يشير ابتداء إلى ترجيح الابتداء الإثبات. فنأخذ هذا الحديث، تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كان يصلي الضحى، كان يصلي الضحى، وكان في الغالب تدل على الدوام والاستمرار، ما قالتش صلى الضحى يوما، كان وكم؟ ثمان. ويزيد ما شاء الله، يعني مرة ثمانية، مرة عشرة، مرة 12 ركعة. وقد جاءت في آخر الباب، أو جاء المؤلف بحديثها في آخر الباب: من صلى 12 ركعة في الضحى من الله له بيتا في الجنة. وهذا جزء من حديث: من صلى ركعتين لم يكتب من الغافلين، من صلى أربعا كتب من التوابين أو الأوابين، من صلى ثمان كتب له بني له كذا، أو كتب له ثواب كذا، بني له قصرا في الجنة. كل هذه تدريج مع الركعتين والأربعة والثمان والاثناشر. فحديثها الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إيش؟ أربعا ويزيد، كأنها تقول أقل ما صلى أربعا. في هذا الحديث إثبات صلاته صلى الله عليه وسلم للضحى. قبل أن نأتي إلى النفي، نأتي بالأحاديث التي تلائم الإثبات. نجد حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها بنت أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى عنهما تقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات الضحى. ما أخف منهما، ولكنه يتم الركوع والسجود. فقالوا: هذه ثمان. وعائشة تقول أربع، وثمان تتفق مع قول عائشة يزيد ما شاء الله، والثمان تزيد عن الأربع. فهذه أحاديث تثبت. الذين ينفون الضحى كما سيأتي عن ابن عمر وغيره يقولون: صلاة رسول الله عند أم هانئ يوم فتح مكة صلاة الفتح وليس صلاة الضحى. فأجاب الآخرون وقالوا: كم من فتح فتحه الله على رسول الله، وهل جاء في الغزوات ما يسمى صلاة الفتح؟ قد يأتي صلاة الشكر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن وكتب إليه بأن بني فلان أسلموا كلهم عن بكرة أبيهم. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب سجد شكرا لله، وهذا من نصوص أحاديث سجود الشكر اللي أسلموا في اليمن والخبر جاء للمدينة فسجد شكرا. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما فتح المدائن ودخل إيوان كسرى صلى فيه ركعتين شكرا لله، مع أنه فتحت خيبر وفتحت مدائن أخرى لم يكن هناك، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كم من غزوة غزوها، وجاء هناك في سنن الرواتب أو في السنن النوافل المطلقة سنة الفتح، ما أعرف هذا. إذن يكون حديث أم هانئ تبعا لحديث عائشة الأول هذا أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول أربع ويزيد ما شاء، وأم هانئ بينت أنها ثمان، وعائشة تبين أنه من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. إذن إلى هنا عندنا العدد كم؟ ها؟ أربعة و وإيه؟ واثناشر؟ ما تقول أربعة وثمانية عشان بالترتيب، أربعة وثمان واثناشر. جاء في حديث آخر من أحاديث إثبات الضحى كل سلامة من الناس كل يوم يصبح عليه صدقة. السلامة المفصل في جسم الإنسان، وفي بعض الأحاديث في جسم كل إنسان 60 و300 سلامة. لا تقول ليش ما قلت 360 زي ما يقول الناس. العدد في اللغة العربية يقرأ، أنت تقرأ ألف لام ميم، من الميم واللام والألف من اليسار ولا من اليمين؟ الكتابة العربية تقرأ من فين؟ من اليمين. فكذلك العدد في اللغة العربية ينطق من الآحاد فالعشرات فالمئات، 25 و100، بخلاف اللغة الإنجليزية أو الأعجمية تقرأ من اليسار. فحينما نقول 1314 هذا غلط، عربيا صحيحا فصيحا تقول سنة 13 و400 و1000، تقرأ من إيش؟ من اليمين، أحد عشرات مئات. فالحديث يقول كل سلامة من الإنسان كل يوم يصبح عليه صدقة. قال ومن يستطيع 360 أو 60 و300 صدقة كل يوم؟ في واحد منكم يقدر هذا ولو تمرة؟ 60 و300 تمرة تكتر أكتر من صاع ولا صاعين. من فيكم كل يوم يصدق بصاعين؟ صعبة. قال ومن منا يستطيع ذلك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم ويجيبهم بعملة بديلة، التحميدة صدقة والتسبيحة صدقة والاستغفار صدقة، تعين الرجل على دابته صدقة، تدله على الطريق صدقة، أمر بمعروف صدقة. إذن في صدقات كثيرة، وهذه ما فيها لا درهم ولا دينار، بدل مجانا خذ زي ما أنت عايز. إذن ويجزئ عن هذا كله ركعة الضحى. يبقى العدد حصل عندنا الآن كم؟ ها؟ ركعتا. يبقى أقلها ركعتين، يلي بعد ذلك أربعا، يأتي بعد ذلك ثمان، يأتي بعد ذلك 12 ركعة. هذه الأحاديث في جانب من يقول مشروعية الضحى وسنيتها. فإذا جئنا إلى الأحاديث اللي أعلى درجة في الإثبات والصراحة، حينما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني من؟ ها خليلي. لما قالش أوصاني رسول الله؟ لأن رسول الله مشترك للجميع، لكن خليلي ما هو لكل إنسان. واتخذ الله إبراهيم، ثم الأنبياء كثير والرسل كثيرون، لكن لا. يقول العلماء الخلة أخص الحب، وسبق أن قدمنا بأن الاصطلاحات الشرعية منقولة من الحقائق اللغوية. أنت حينما تفعل هكذا في الوضوء يقال إيش؟ خللت الأصابع. تخليل الأصابع هو إدخال الأصبع بين الأصبعين لتتأكد من مرور الماء، ما هو معرش مع الهواء. مأخوذ من فين؟ من أصل النبات اللي يسمى الخلة، أعواد الخلال. ماذا نفعل بأعواد الخلال؟ ها؟ نخلل بها الأسنان. نخلل زي ما تقول إيش؟ ندخلها بين الأسنان، زي ما تدخل السكر نقول نسكر الطعام، نملح الطعام، نفلفل الطعام، أدخلنا فيه الملح ولا السكر ولا الفلفل. فكذلك نخلل الأسنان. انظروا إلى الصورة، ما بين الأسنان أهي فجوات متسعة تدخل الأصبع وعود الخلال وعودين وثلاثة، ولا ضيقة؟ ضيقة على قدر العود، ولا كل الأسنان أيضا تسمح بالعود. وكذلك إذا خللت الأصابع هكذا، هل هناك فراغ بين الأصابع المخللة؟ في فراغ يا جماعة، ملتحمة. قالوا كذلك الخلة في الحب هي استغراق محبة الخليل خليله، بحيث لم يبق هناك فراغ في القلب لغيره. إذن أوصاني خليلي، هذه وصية مثل ما بيقولوا موصى عليها، وصية مؤكدة، وصية معنى بها. وسبق أن أشرنا بأن الوصية والوصلة متقاربان في اللفظ ومتقاربان في المعنى. تقول وصلت فلانا بكذا، يعني أعطيته. وصيت لفلان بكذا، يعني وصيت له من بعدك بوصية يأخذها. إذن فيها إيصال الخير، والشخص لا يوصي إلا لمن يحب، ما يوصي لعدو ولا شيء مكروه. ومن هناك أشرنا سابقا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك وأريد أن أوصيك. قدم المحبة ليعلم معاذ أن مصدر هذه الوصية الحب. قال: والذي نفسي بيده يا رسول الله إني لأحبك، أوصني. قال: إن استطعت ألا تدع دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أي والله اللهم أعنا جميعا، لأنه كما قيل: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله. فهنا أوصاني خليلي، فإذا كانت الوصية من خليل كريم يكون محلها وموضوعها إيش؟ عظيمة. والواجب على الموصى إليه أن يعتني بها. ولهذا قال أبو: فلا أدعهن حتى أموت. صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وألا أنام إلا على وتر وركعتي الضحى. فإذا نظرنا إلى المقارنة، صيام ثلاثة أيام من كل شهر تساوي صيام الدهر. ألا بيت إلا على وتر أو تروا يا أهل القرآن، الوتر حق. إذن صلاة الضحى بدلالة الاقتران تساوي ما ذكر معها، أقل ما يمكن أن يقال في ذلك. ثم جئنا إلى ما يذكر صاحب الترغيب والترهيب، وأرجو من كل طالب علم أن يرجع إليه لتلك النصوص. جاء فيه: يا ابن آدم اكفني أول النهار بركعتين أكفك آخرة. وجاء أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بعثا فرجع قريبا وغنم كثيرا، فقالوا: ما أسرع هذا البعث وما أكثر غنيمته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب من ذلك عودة وأكثر من ذلك غنيمة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أن يعمل أيسبغ أحدكم الوضوء فيعمد إلى المسجد فيصلي ركعتي الضحى. يعني يكون أكثر غنيمة من اللي راحوا وغزوا وغنموا وبسرعة ورجعوا بالغنائم. والله ومن المجرب يا إخوان عند كثير من الناس وما نسمعه من الآخرين أن من تعود ركعتي الضحى إذا صلى ركعتي الضحى يظل طيلة نهاره مستبشرا مطمئن النفس قريع العين، قل أن يرد عليه ما يكدر خاطره. يكفي أنه لم يكتب من الغافلين، كتب من الأوابين، غفر له ذنبه، بني له بيت في الجنة باختلاف عدد الركعات، وليس هناك إلزام بالعدد. أما وقتها متى يكون؟ فإذا انتهينا من الجانب الثاني وهو الحديث الآخر لعائشة رضي الله تعالى عنها، ننتقل إلى أوقاتها وما جاء في عدد ركعاتها، والله المستعان. نعم. وله عنها رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحها. هذا يا إخوان هو موقف العلماء ومن شرح الله صدورهم وأنار بصائرهم حينما يواجهون مثل هذه الأحاديث. الحديث الأول صحيح لا شك فيه، والحديث الثاني أيضا صحيح من رواية البخاري وقد ينفرد به مسلم، ولكن نوه عليه ابن حجر وفي البخاري أيضا. يقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه: ما صلى رسول الله صلاة الضحى إلا إذا قدم من إيش؟ مغيب. يعني إذا جاء من سفر. هل هنا تعارض أو ليس هناك تعارض؟ هناك تقول صلى أو كان يصلي أربعا، هنا ما كان يصلي، فالنفي منصب على الصورة في غير المنصوص عليها وهي قدومه من مغيبه. إذن عند قدومه من مغيبه يتفق مع الحديث الأول في إثبات الصلاة، وإذا لم يكن قادما من مغيب يختلف مع الأول. ولقائل أن يقول: القادم من مغيبه السنة في حقه أمران: ألا يطرق أهله ليلا، وأن يسبق إعلامهم بقدومه، فإن لم يتمكن بدأ بالمسجد وأرسل من يعلمهن. وإذا بدأ بالمسجد هيصلي ولا يترك الصلاة؟ سيصلي. أما أنه لا يترك أهله ليلة فهذا يذكره العلماء من آداب السفر. وبين صلى الله عليه وسلم حتى تحتد الشعثاء وترجع المغيبة حفاظا على كيان الأسرة وإبعادا عن مضان السوء. إذا كان الإنسان غائب زوجته لا تقدر زوجا عندها فلم تتهيأ لاستقباله أو وفاء بحقه غالبا تكون في ثيابها الفضل. فإذا فاجأها على تلك الحالة ربما رأى ما لا يريد فانطبعت تلك الصورة في ذهنه فيحصل هناك تخلخل في روابط الزوجية، لأن الزوجة كما قالت المرأة البدوية لابنتها لا يرى منك إلا كل مليح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. واعلمك تنصحها في 10 نصائح معروفة، وتعهدي وقت نومه ووقت سروره ووقت كذا وكذا إلى آخره. فإذا فاجأ المرأة وهي في تلك الحالة لا يعجبه هذا، بعدين تلحق تروح تبغى تلحق نفسها قد الصورة سبقت للذهن، أو ترجع المغيبة. قال الزوج غايب، فرصة أروح أشوف أمي، فرصة أروح أشوف خالتي جارتي. احتاجت إلى حاجة وزوجها غائب، بدل ما تتثاقل على إنسان تروح بنفسها تقضي حاجتها، فيصادف مجيء الزوج وهي غائبة. يأتي الشيطان يتحزم، شوف من يوم ما رحت هي ما تقف في البيت، من يوم ما رحت هي خراجة ولاجة، ويجد مجال للإفساد. لكن حينما يخبر بأنه قادم تتهيأ. يقولون في واحد غائب وأرسل للزوجة عودة موعد العودة، وكانوا تعرفون يسافرون على الإبل، فقبل أن يقدم بيومين رأى في مأرى النائم أن كبشين ينتطحان على فرجها، فاشمأز جدا. ولذا كما يقولون تفسير المنام إلهام، لأنها موحية. ففزع وذهب إلى طالب علم، قال ضحك، قال ايش تضحك، قال ايش تظن، قال الله ظنيت سوء، الناس يرتجون عليها. قال لا، انها علمت بمقدمك فيتستعمل المقص فجرحها. تتهيأ اذا لا يفجأها. ويذكرون قصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فجاء شاب كان غائبا وقال الوقت ليل ما عندي من ايش اخبرهم، والمسجد الان ما في احد، فذهب وطرق الباب وكان حديث عهد بعرس، وفي البيت ابوه وامه وزوجه. ترون هذا الليل الطويل من اللي قاعد يعد النجوم، من اللي نائم مستريح، من اللي يقضان ومن النائم؟ ها الزوجة نائمة صاحية كما يقولون سهر الليالي، والاب والام في حالهم، في ما عندهم شيء يشغلهم. فاول من سمع الطرق من؟ الزوجة. حالا اسرعت فاذا بزوجها فاستقبلته، وكانت امه كلما طلع الفجر تذهب توقظها للصلاة، فذهبت في ذلك اليوم فاذا بالرجل في الفراش وهي لم تعلم ان ابنها قد جاء، فذهبت للزوج قالت ادرك زوجة ولدك ومن معها في فراشه. طبعا ما عنده امور مثل هذه كما يقال تغلق الذهن، ما كان منه الا ان فزع الى السيف. وجاء وحز رأسه، ثم قامت البنت أو الزوجة وجاءت واغترقت على أبيها الباب: قم وواري ولدك. ذبح ولده بيده. وقالوا هذه نتيجة مخالفة السنة، لو كان عند أهل البيت علم بمجيئه لفرحوا وهللوا، ولكن لما فاجأهم ولم يعلم البقية، إما أن يقع خطأ وإما أن يقع سوء في العشرة بين الزوجين. أعلمهم الحمد لله. والآن الحجاج بهذه المناسبة والزوار والعمار والمعمال اللي يسافرون ويرجعون، يسر الله الاتصالات سلكي ولا سلكي، وشخص مسافر وشخص جاي، فليحذر إنسان أن يفاجئ يقول ها خلينا نروح على غفلة شوفها بتعمل إيه. ليست من المروءة في شيء، بل هي الدناءة بعينها. أنت لا تدري ما هي الظروف، وإذا كنت شاكا في أهلك فلا يستحق أن تكون معك، يجب أن تكون الثقة متبادلة. فإذا لم يتيسر له يأتي إلى المسجد، فسيجد الأولاد في المسجد أو الجيران. قبل أن يصلي ركعتين تحية المسجد يكلف أحد المرء: أخبر بيت فلان بأنه جاء وهو الآن في المسجد. فهنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان يصلي سبحة الضحى إلا إذا قدم من مغيبه. كان صلى الله عليه وسلم في الغزوات يقدم من يأتي بالبشرى، كما في غزوة بدر أرسل ابن رواحة عبد الله بن زيد وعلى راحلة رسول الله القسواء ببشرى الفتح والنصر ومجيء الأسارى، وكذلك في فتح مكة إلى غير ذلك. فإذا جاء، إذا قلنا على الإنسان أن يبدأ بالمسجد، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ في المسجد. فإذا بدأ بالمسجد بطبيعة الحال علم أهل بيته، وإن كانوا سمعوا بالبشرى من أول، إذا مقدمهم من مغيبه. هل هذا كان لصلاة الضحى ولا كان لدخول المسجد ليبدأ به؟ وابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في رواية موطأ محمد بن الحسن، رواية مالك، موطأ مالك برواية محمد بن الحسن، كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أراد سفر سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قبل أن يسافر، وإذا رجع من سفر بدأ بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. وإذا أراد أن يسلم هيدخل على طول يسلم ولا تحية المسجد أول؟ معروف في السنة بأن تحية المسجد أول. فإذا إلى هنا حديث عائشة: إلا إذا أتى من مغيبه، فيه ما فيه وسط بين الحديث الأول وحديثها الثالث. سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، ما رأيت رسول الله يصلي الضحى قط. يبقى هذا نفي صريح. الأول إثبات صريح، والأخير نفي صريح، والوسط إلا إذا خدم من مغيب يعني. ولكنها مع النفي تقول: وإني لأسبحها. طب ما كانش بيصليها وانت تصليها على أساس ايش؟ انت ما رأيته يصليها وتقول له انا أسبحها، يعني تدخل فيه؟ لا. هنا موقف العلماء والتفتيش بالإبر على الجمع، هل هناك جمع بين النفي والإثبات أو ترجيح؟ وكما يقول العلماء: إذا تعارض الحديثان فلا طريق إلا الجمع بين الحديثين ما أمكن، أو ترجيح أحدهما على الآخر. فبعضهم سلك طريق الترجيح الجمع، وقالوا ما صلى سبحة الضحى قط وأنا أستحبها، ما صلى بمعنى ما داوم عليها في المسجد كما تفعلون اليوم في ذلك الوقت. وفي بعض الروايات يسوقها بكاملها صاحب طرح التثريب، تقول أم المنعم رضي الله تعالى ما صلى وكان يترك الشيء الذي يحب أن يفعله مخافة أن يكتب على الناس، وكان يطلب التخفيف وإني لأسبحها. يعني تقول ما كان يصلي وهو يحب صلاتها ويترك ذلك مخافة أن تكتب، أن تفرض لدوامه عليها. طيب وانت بتسبحيها ليش؟ قالوا من الجمع، تقول ما رأيت ولكن سمعت بأنه يصلي، فتخبر عن علمها بعدم رؤيتها، وتخبر عن رغبتها بما سمعت من غيرها. هذا نوع من أنواع الجمع. وشيء آخر، قالوا إن قولها ما صلى أبدا كما أشار ابن العربي وغيره أي ظاهرا وكان يخفيها. وبعضهم يقول هي امرأة من 9 نسوة أمهات المؤمنين، وقد يكون وقت الضحى ليس عند زوجاته، يكون في المسجد، فإذا جاء من يثبت صلاته كأبي هريرة وغيره وأنس أيضا، فيكون من حفظ حجة على من لم يحفظ، ويكون هذا إما طريق الجمع بأنها تنكر حالة صلاتهم التي يداومون عليها وفي المسجد. حتى قال البعض إنها كانت تغلق عليها الباب وتصلي الضحى إمعانا في إخفائها. وعلى كل، الجمهور على تقديم النصوص الواردة في مشروعية صلاة الضحى وفي بيان فضلها وأجرها والوارد فيها بالأحاديث الصحيحة، سواء كان في كل سلامة من الإنسان كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، أو في حديث النفر الذين البعث الذي بعثهم رسول الله، أو في حديث من صلى ركعتين، أو من صلى 4، من صلى 8، أو حديث يا ابن آدم اكفني ركعتين في أول النهار أكفك أي آخرة، أو في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي. كل هذه نصوص عند الجمهور تثبت مشروعية صلاة الضحى وتبين فضلها. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. في آخر هذا البحث أو أواخره يأتي المؤلف رحمه الله بعد أن أورد ما يشعر إلى الخلاف ويشير إلى الترجيح من أول وهلة، يبين وقتها، بين العدد بأربع بثمان، وسيأتي باثنتي عشر ركعة، أخذ يبين وقتها صلاة الأوابين. وش هي صلاة الأوابين؟ هناك الحديث الآخر صلاة الضحى صلاة الأوابين، مع أنه جاء أيضا في صلاة الأوابين ما بين المغرب والعشاء ولا تعارض. تكون هذه صلاة للأوابين في النهار وهذه صلاة للأوابين في الليل، فلا تعارض في ذلك. ولكن فيما يتعلق بالضحى حين ترمض الفصال او ترمض الفصال، الرمضاء التراب الحار، وذلك حينما تطلع الشمس ويكون الارض رمل. اهل الابل يعرفون ذلك بالتوقيت تماما. الفصال جمع فصيل انفصل عن امه وهو صغير لم يبلغ سنة، فاذا كان يمشي وراء امه وارتفعت الشمس كما يقال في ربع الدائرة، لان الدائرة تنقسم قسمين نصفين، نصف نهار ونصف ليل، من نقطة طلوع الشمس الى نقطة غروبها تتنصف الدائرة، سطح الارض الاعلى نهار وسطحها الادنى ايش ليل، فالنصف الاعلى نهار يقسم الى ارباع، الربع الاول وقت الضحى، الربعين مجتمعين يعني النصف حينما تزول الشمس وقت الظهر، الربع الثالث ثلاثة الارباع وقت العصر، الربع الرابع تغرب الشمس ويأتي وقت المغرب. اقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوكها اي زوالها عن كبد السماء. فحينما تطلع الشمس اول طلوعها اشعة هادئة باردة لطيفة، او كما يقول الاطباء مليئة بفيتامين د حق الاطفال حق الكساح ولا ما اعرفش ايه، فهي يعني نافعة للايش لين العظام اللي بياخذون حمام شمس ولا ما سمعتوها. فاذا ارتفعت الى ان تصل الى ربع الدائرة احترت الشمس، اشتدت الحرارة، الفصال لا يستطيع ان يتابع المشي يربط، فاهل الابل يحملونه على امه ولما يقدر يمشي. وشوف سبحان الله العظيم، شوف التوقيت، ما قالكش الساعة الفلانية عشان ما في ساعات، ولا ساعة كذا من النهار، ما كل انسان يقيس النهار بالساعة، مع انهم يعرفون بحركة الشمس او بالظل. الى الان في بعض الفلاحين يقيسون الزمن بالظل، ينصبون عودة وينظرون الى ظله اول ما يكون الى جهة الغرب، ثم يتحول كلما ارتفعت الشمس يقصر الظل ويتحول الى الجنوب او الى الشمال، ثم يأتي الى الشرق حينما تزول عن كبد السماء الى الغرب، ويقيسون بالاصابع ويضعون اعوادا يقيسون ل 12 ساعة بالربع ساعة ونصف ساعة. وعندكم المزولة كانت في المسجد هنا في الداخل، الان موجودة عند غرفة الايش المشايخ، موجودة تقيس النهار بظل الشمس. ولكن لما كان التشريع مبسط وللفطرة أمة أمية، وقت صلى الله عليه وسلم بالأمر العملي، لأن أهل الحضار وأهل المدن عندهم التوقيت بالساعات يسهل عليهم، لكن أهل البادية وقت لهم بما يعرفونه بطبيعة حياتهم ومخالطة حيواناتهم. فوقت الضحى حينما ترمض، وهنا متى يبدأ ومتى ينتهي؟ نجد بعض العلماء يقول يبدأ وقت صلاة الضحى في الوقت الذي تصح فيه صلاة العيد، لكن لما كانت تأتي من تحت تكوير الأرض حينما تظهر على الحافة كأنها لاصقة في الأرض، فحينما يرتفع قرص الشمس عن حافة الدائرة قدر الرمح في الهواء، هذا وقت ارتفاع الشمس قدر الرمح. إلى متى يمتد؟ قالوا إلى ما قبل الزوال، وهذا توقيت الفقهاء رحمهم الله، ويكون التوقيت بحين ترمض الفصال هو وقتها الأفضل لها. إذن يكون لوقتها بداية